أو الوزن، إما أن يشبه المساحة أو يشبه الوزن. فالآية التي نقل بها المؤلف فات إن شاء الله، وهي ماذا يا أخوان؟ مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فهذا شبه مقدار. أو المثيل، أو إما نسبه المثيل أو المثيل، أو الوزن ذكرنا يا أخي الآية المذكورة، مثال الآية التي ذكر المؤلف، أو المثيل كالأوعية نحو عندي ذرة ماء، عندي ذرة ماء، الذرة معروفة يا أخوان وعاء يوضع فيه الماء، عندي ذرة ماء لا لا، ما هي آلة تستعمل بالتقدير، هل تستعمل بالتقدير الأشياء هذه الذرة؟ لا ما تستعمل، لا يقدر بها، فيمشي بها الإضاءة. عندي ذرة ماء وكيس برا وكيس قمحا وكيس قمحا، عندي ذرة ماء وكيس قمحا، انتهينا من هذا يا اخوان، هذا هو شبه المقدار. فاذا هو يشبه ماذا يا اخوان؟ المقدار في ماذا؟ في مطلق التقدير، فلذلك يقول لا شبه المقدار، لانه اشبه المقدار في مطلق ماذا؟ التقدير، وان لم يكن معينا محدودا، وان لم يكن معينا ماذا؟ محدودا، لكنه ماذا؟ يشبه المقدار في اي شيء؟ في مطلق التقدير، لانه مقدر، تكون يعني عندي مثلا مثقال ذرة خيرا يرى، فهذا مقدار ليس كذلك، مع انه ليس بمعين، مع انه ليس ماذا؟ بمعين، فهو يشبه المقدار في مطلق ماذا؟ التقدير، وان لم يكن معينا محدودا، وان لم يكن معينا محدودا، فيكون من شبه المقدار هذا النوع الثاني. نعم. هذا الذي يظهر. قال رحمه الله تعالى: والثالث شبه المقدار نحو مثقال ذرة خيرا يرى، أي فمن يعمل الآية، أراد الآية الله أعلم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إنما عندك يا حاسب الإعراب ترى. بس اسم الفرق مبتدا، ومن يعمل مثقاله مبتدا، ان شاء الله مبتدا. ايش قد وصلت ذره هنا؟ وين الفاعل؟ وين ما يعرف يعني ما يعرف يعمل ما له ما يسمون يعمل، ما قال يعمله، ما من هذه شرطيه جازمه، اسم شرط جازم مبتدا، انت لا ترتبش على مهلك. لا بس مجهول مثقال فقط، مثقال مفعول به، فمن يعمل مثقال مفعول به منصوب وعلامة نصبه لا، مثقال مضاف وذرة وخيرا تمييز، احسنت، هذا تمييز من شبه ماذا؟ المقدار، لأن مثقال ذرة هذه ما شيء ماذا؟ ليست بآلة معهودة تستعمل في ماذا؟ في التقدير، ليست بآلة معهودة تستعمل ماذا؟ في التقدير، فهي إذا ليست من المقدار، فإذا تكون من ماذا؟ من شبه المقدار، تكون من شبه المقدار، لأنها أشبهت المقدار في مطلق إيش؟ التقدير، مثقال ذرة، هنا أطلق تقدير، ليس كذلك، فهي تشبه المقدار في مطلق التقدير، وإن لم تكن معينة محدودة. فعلى هذا نقول المثقال ليس بمقدار، وانما هي شبه ايش؟ شبه مقدار، فتمييزها ينصب ايضا، ويكون من تمييز شبه المقدار. ذره مثقال ذره، من يعينها؟ الا الله سبحانه وتعالى. ما تستعمل، لا تقول عاده في هذا الشيء. اي نعم. لا حجم، ما يريدون ما لا حجم، يريدون انها عاده تستعمل في المقدار، فيكون هذا المنصوب بعدها من تمييز ماذا؟ المقدار. واذا كان هذا الشيء المتقدم ليس عادة في التقدير، وان كان محدود جسمه محدود، لكن ما يستعمل في التقدير، فيكون تمييزه هذا من شبه ماذا؟ المقدار. واضح؟ ولا كيس معروف عنده كيس برا، الكيس معروف، لكن هل الكيس هذا يستعمل في التقدير؟ لا، الذي يستعمل في التقدير هي هذا الذي ذكرت المتقدمة. يعمل بها ولا يستريح داخل فيها يرفع المقدر بها. يرفع المقدر به سواء كان من المقدار او من شبه المقدار. يرفع المقدر مثقال ذرة. ايش الذي هو مقدر بمثقال ذرة هذا؟ خيرا. واضح ليس شر. وبالتالي شر. واضح؟ نعم. يرفع المقدر بهذه الآلة سواء كانت آلة حقيقية او شبه ماذا؟ او شبه آلة تستعمل في هذا الشيء. واضح يا اخوان هذا الكلام؟ وهذا الصعب في التمييز والباقي صعب في النص. مثال مسموع للعرب هذا هو حديث يا اخوان. كيف ما معنى؟ الظاهر بسبب الملائكة وسجود الملائكة. الظاهر الله اعلم. هو زي حديث يا اخوان هذا. هذا في ثاني اذا. نعم واضح. ما في سحاب في السماء مثل هذا. في سحاب الان بالمجد دائما سحاب. مثل في عدن او في المناطق التي ما فيها امطار. دائما صعب الجو صحو. لا نعم. ما هو هذا المراد الذي انا ظننته. لا ليس هذا. وانما يريد الله اعلم ان السماء صافية ما فيها سحاب ولا شيء. صافية. اما السحاب هي سحاب نفسها. بارك الله فيك. وانما والله اعلم اراد الصفوة هنا. قال رحمه الله تعالى والثالث شبه المقدار. وما قيل له شبه المقدار لانه ايش شبه المقدار في مطلق ماذا؟ التقدير. اشبه المقدار في مطلق التقدير. وهو يدل على ماذا؟ على قدر غير معين. مثقال ذرة هل يدل على قدر معين؟ ما يدل على قدر معين. واضح ان شاء الله. وكذلك ما سمع بسم الله مثلا. قال والرابع هي من تمييز الذات ما كان فرعا للتمييز. هذا النوع الرابع نحو هذا خاتم حديدا. هذا خاتم حديدا. فالان انت كما ترى التمييز فرعا ماذا؟ او صاحب القصد الذات. الذات فرعا ماذا؟ عن التمييز. التمييز هو الكل. والذات هذه ايش؟ هذه فرع. الخاتم يعتبر فرع مأخوذ من ماذا؟ من الحديد. واضح الان. فهذا ايضا من تمييز الذات. الله يسترك. ما كان فرعا للتمييز اي الذات تكون فرع فرع للتمييز. نحو هذا خاتم حديدا وهذا باب ساجا وجبة خزا. الخز هو الكل لانه يعني نوع من الحرير. والجبة تعتبر ايش؟ الذات هذه ماذا؟ جزء من التمييز. اليس كذلك؟ وكذلك ايضا باب ساجل. الساجل هذا نوع من الخشب احمر. نوع من الخشب ماذا؟ احمر. ياتي احمر هكذا موجود عندنا بعض العوام معهم ماذا؟ منه قديما كان يستعمل الشيابات حقنا يستعملون هذا. الاسرة حق من هذا النوع من الخشب هذا. فالساجل الان كل. والذات هذه ايش؟ الباب جزء. لان الساجل قلنا نوع من ماذا؟ من الخشب. والباب ما اخذ ايش؟ منه. هذا يا اخوان النوع الرابع. ما كانت الذات فرعا لماذا فيه؟ للتمييز. يكون من تمييز الذات ايضا. ما كانت الذات نفسها فرعا لماذا؟ للتمييز. كما سمعت في الامثلة هذا خاتم حديدا. فالخاتم ايش؟ فرع. ليس كذلك؟ فرع عن التمييز. اذا الذات هنا ايش؟ هذا النوع يكون من تمييز الذات. وهذا باب سائزا كذلك ايضا. لكن لو قال هذا خاتمك حديدا ما يعرف حديدا حال كما تقدم يا اخوان. اذا قال هذا خاتمك حديدا يكون ماذا؟ يكون حال. ولا يجوز ان يعرف تمييز لان صاحب الحال هنا ماذا؟ معرفة. لان صاحب الحال معرفة. لكن اذا كان نكرة يكون ايش؟ تمييزا. هذا خاتم حديدا يكون حديد تمييز هنا. قال رحمه الله تعالى والرابع ما كان فرعا للتمييز. نحو هذا خاتم حديدا وباب ساجا وجبة خزا. انتهينا الآن من تمييز الباب. قال بقول صح. ناخذ التمييز يا اخوان ما رايكم ننتهي منه؟ خير دقيقة خيرات بارك الله فيها. مع الإضافة خمس. قال والمبين لإبهام النسبة تقدم تعريفه هذا يا أخوان، قلنا هو ما رفع إبهام النسبة في جملة سابقة عليه. قال إن محول عن الفاعل وهو على نوعين، أولا محول وغير محول كما تقدم في التحفة تكتم التحفة، التمييز هذا تمييز النسمة على نوعين محول وغير محول. والمحول إما أن يكون عن فاعل أو عن ماذا أو عن مفعول أو عن مبتدا كما تقدم في التحفة. قال والمبين لإبهام النسبة إما محول عن الفاعل نحو تصدد زيد عرقا، والأصل تصبب عرق ماذا زيد، فحول حدث ماذا المضاف الذي هو التمييز، وأقيم المضاف إليه الذي هو زيد صاحب التمييز، ثم بعد ذلك إيش جاء بالتمييز أو جاء بالمحذوف فانتصب على ماذا على التمييز، فأصبح كما ترى تصبب زيد عرقا، وإلا الأصل تصبب عرق زيد. قال وتفقأ بكر شحما، الأصل شحم بكر فهو محول عن فاعل، وهذا كله تقدم في التحفة يا اخوان لا زيادة عليه. قال وقاب محمد نفسا، الاصل حول عن فاعل قاب نفسه او قابت نفسه محمد. واشتعل الرأس شيبا، اشتعل شيب الرأس، وانه محول عن المفعول نحو وسجرنا الارض عيونا، والاصل وسجرنا عيون الارض محول عن المفعول او عن غيرهما كان يكون محول عن المبتدا نحو أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، فمالا الآن تمييز وهو محول عن ماذا عن مبتدا، لأن الأصل مالي أكثر من ماذا من مالك، واضح إن شاء الله هذا هو الأصل. ثم حلنا حدث التمييز وأقيم المضاف إليه الذي هو إيش أنا الآن، الأصل هو مالي لكن حدث الآن المضاف هي الأصل، لكن لي ضمير متصل لا يلتزى بها تزياد ماذا في أنا بما يناسبها، فقيل أنا فقيل أنا تناسب المتكلم الياء هذه. طيب بقي يا أخوان أحيانا نحن نرى التمييز بعد أفعل التفضيل أحيانا يجر وأحيانا ماذا ينصب، هذا دائما نلاحظ، أحيانا نقول الشخص زيد أفضل رجل، وأحيانا نقول زيد أفضل أخلاقا من عمر، أفضل أخلاقا من عمر، وأحيانا نقول زيد أفضل رجل، فمتى يكون هذا ومتى يكون هذا؟ جعلوا هناك ضابطا يفرق به الشخص بين المنصوب وبين ماذا المجرور. فإذا كان التمييز عين، إذا كان التمييز هذا عين المميز، ففي هذه الحالة يجر بعد أفعل التفضيل. إذا كان التمييز عين المميز ففي هذه الحالة ماذا يجر بعد ماذا بعد أفعل التفضيل، مثل زيد أفضل رجل، زيد أفضل ماذا رجل، فرجل هو من هو زيد. اذا كان التمييز تقول هكذا، اذا كان التمييز عين المخبر عنه، احسن هذه العبارة يا اخوان، اذا كان التمييز عين المخبر عنه ففي هذه الحالة يجر. اكتب لجري اكتب يكتب بالنسبة لتمييز افعل، لتمييز افعل التفضيل متى يجر ومتى ينصب، قلنا يجر اذا كان عين المخبر عنه، اذا كان عين المخبر عنه يجر. زيد أفضل رجل، هند أفضل امرأة، واضح هو واضح واضح. وإذا لم يكن عين المخبر عنه فإنه ماذا، إذا لم يكن عين المخبر عنه ينصب زيد أفضل أخلاقا من عمر، أفضل أخلاقا من عمر. هل أخلاق هي زيد؟ هل أخلاق هي زيد؟ ليست بزيد. إذن هنا في هذه الحالة ماذا ينصب؟ في هذه الحالة ينصب. إذا كان يعني ليس عين المخبر عنه زيد أفضل أخلاقا من عمر، وهذه الآية منه أنا أكثر، لكن هذه أتركها الآن مثل لي خلاص، أنا أكثر من ثمالا الأصل هذا هو. ما فهمت السؤال يا مالك لا بل. لا بل. ولو قال شخص انا اعلى منك منزلة او اعلى منزلة من غير منك، لاننا اذا فصل يا اخوان بين المضاف والمضاف اليه ينصب، فكان عين او غير عين ينصب. طيب إذا قال أنا أعلى منزلة أو منزلة، أعلى منزلة منك أو منزلة منك، منزلة. لماذا؟ لأنه ليس عين أنا هذا، واضح؟ لا، منزلة ليست عين أنا، هذا هو ضابط سهل يا أخوان. إذا كان التمييز هذا عين المخبر عنه فإنه ماذا؟ إذا كان التمييز عين المخبر عنه فإنه يجر، وإذا لم يكن عين المخبر عنه فإنه يوصف، واضح؟ عين المخبر عنه مثاله زيد أفضل رجلا، وهند أفضل امرأة، وزيد أفضل عالما، ولا ما هو صحيح هذا؟ وزيد أفضل فقيه، ولا ما يصلح؟ زيد أفضل فقيه وزيد أفضل عالم أو ننصب؟ ها؟ ما لكم؟ ليش ينصب؟ هو الفقيه نفسه يجر، يجر، لأن العالم هو من؟ هو زيد، والفقيه هو من؟ هو زيد فيجر، إذا كان عين المخبر عنه يجر. إذا فصل خلاص، إذا جئت بفاصل مثلا زيد أفضل منك مثلا عالما، لا مثلا ينصب. إذا فصلت أو إذا أضفت اسم التفضيل إلى غيره، مثل زيد أفضل الناس رجلا، وإن كان معين المخبر عنه، لكن من عمل عليه فهنا حيث غاضبين مثل غيره مثل مثل من أضغاب ولا أهل بقى ما فيه من يفوت كلها، هل نبقى نفيد ما عندنا أفضل امرأة ينصب وينشونه؟ ينصب. لماذا؟ لأن قد أضبط إلى ماذا؟ إلى غيره في هذه الحالة ينصب. هذا الضابط يقال ينفعك، تهتم به إن شاء الله وتصدقه في كلامك، تستطيع أن تميز متى تجر الكلمة بعد فعل التفضيل ومتى تنصبها بهذا الضابط. وأنا ما أدري يجيب من الآن، هات محمد، هات هات أنت محمد قصرك بارك الله فيك. لا علما، علما احسنت، ما يسعى عالما هنا تأتي بهذا، زيد أفضل من عمرو علما، أما تريد هنا فاضل في العلم. نعم، لا لا هنا مو عينه، انتهينا. ينصب سواء فصلت أو لم تفصل، زيد أفضل علما أو أفضل منك علما، فصلت أو لم تفصل، هنا لأنه ليس عين المخبر، لكن لو قلت عالم زيد أفضل عالما فهنا تجر، ومتى تنصب عالم؟ إذا أضفت أفضل إلى غيره، إلى غير التمييز، فتقول زيد أفضل الناس عالما، واضح؟ أفضل الناس عالما، الكل هذا فاقهم زيد، هذا الذي يظهر أنه يصح. طيب، لا بأس، كن مؤول، لكن نعم يا أخي، وقته، من يريد يتكلم يا أخوانك؟ يجر يجر، أهل أن التمييز يكون نكرة. قال رحمه الله تعالى وجها، أين وصلنا الآن؟ ولا الإخوان يقول الوقت لنت إن شاء الله إلى هنا، من 11 إلى 100. نعم أحسنت. وأيضا المراد بالعدد يا أخوان الصريح والكنائي، المراد بالعدد الصريح والكنائي أيضا يدخل في هذا، لكن العدد هو المراد هنا كما يقول الأخ، من 11 إلى 99 بإدخال الغاية، من 11 إلى 100 بإخراج الغاية. أيضا كذلك يدخل المؤول بالصريح، المراد بالعدد هنا الصريح والكنائي، نقول مو المؤول، المراد بالعدد هنا الصريح والكنائي. الكنائي يكون بعد كم الاستفهامية مثلا، تقول كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت، فالآن كم عدد صريح أو مؤول بالصريح أو كنائي؟ كنائي، لأنه كنائي عن كم؟ عن عدد، ممكن يكون 100، ممكن يكون 20، ممكن إلى آخر ذلك، واضح الآن؟ فقوله العدد يشمل الصريح والكنائي، الكنائي قلنا يكون بعد كم الاستفهامية، كم عبدا ملكت، تمييزه يكون منصوبا، واضح إن شاء الله هذا. طيب، لماذا أشبه المقدار؟ شبه المقدار، لماذا أشبه المقدار؟ قال شبه المقدار، في أي شيء يشبه المقدار؟ في مطلق التقدير، في مطلق التقدير، وإن لم يكن بماذا؟ في آلة معينة محدودة، أحسنته، لكنه يشبه المقدار في مطلق التقدير. وينتبه لهذا، فهو يشبه المقدار في مطلق التقدير. أحسنته بارك الله فيك. وهذا أيضا يكون إيش؟ يكون بعد الثلاثة هذه الأشياء، نعم، من المثيلات أو نعم من شبه المثيلات وشبه الموزونات وشبه المساحات. شبه الموزونات مقدار، مقدار شبه مقدار، هذا ما يعني ممكن شبه المثيلات أو لا، بس مقدار شبه مقدار هذا مثقال ذرة، هذا في الموزون صح، شبه الموزون، نعم، مثقال ذرة خيرا مد البصر أرضا، نعم سنت. والمثيل هو هذا، عندي جرة ماء. طيب ما كان فرعا يا أخي، مثال، مثال على ما كان في محل التمييز. أو ما كان مو نعم ذات تكون فرعا للتمييز، مثال هذا خاتم حديدا، فانت بارك الله فيك، فالحديد فرع للتمييز، بس الخاتم، الخاتم فرع للتمييز، هذه ذات فرع من التمييز. والمبين للنسبة يا أخي تحويله، قال يكون محول وغير محول، محول عن ماذا صالح؟ فاعل، عن مفعول، عن مبتدا. طب طلع فانت حول عن فاعل، هل عن فاعل هذا ما يجي العجل الجل نريد أن ان شاء الله ربما زيد على ربما عن مفعول، نعم مبتدا، عندنا سالبين تمييز أفعل تفضيل، قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا، متى يجر ومتى ينصب؟ تمييز أفعل أكرم وأجمل وأقبح، هذه كلها تمييز، قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا، متى يجر ومتى ينصب؟ إذا كان عين المخبر عنه تنزه يجر، مثال حال نحن فين الحال، إذا كان عين المخبر عنه زيد أفضل رجل، زيد أفضل رجل ونجر كيف؟ لا ملاحظ الله تمييز في المعنى، المعنى أما في الصلاح لا اسم المنصوب، لكنه في المعنى تمييز سنت. وإذا لا كان لا ينصب، نعم مثال زيد أفضل أخلاقا من عم، نعم زيد أفضل علما من عم، وزيد أفضل عالما، ولا عالما نقول زيد أفضل علما ينصب، وزيد أفضل عالم ينصب ويجر، يجر لأن عالم هو نفسه زيد، أحسنت. وزيد أفضل فقيه قديس، قديس ايش ينصب على يجر، يجر يجر أفضل فقيه، فقيه هو نفسه زيد ايه يجر، نعم طبيب هو نفسه هذا الخبير المتقدم، نعم المهم اذا كان عين المخبر عنه يجر، واذا لم يكن عين المخبر عنه ينصب، ولا يجر متى اتينا بضابط، هذا الذي هو عين المخبر عنه يجر وقد ينصب، متى ينصب هذا الذي هو عين المخبر عنه؟ الاصل فيه انه يجر، اذا كان التمييز عين المخبر عنه الأصل فيه أنه يجر، زيد أفضل، إذا كان عين المخبر عنه الأصل فيه أنه يجر، زيد أفضل رجل، هند أفضل امرأة، قلنا وقد ينصب، وقد ينصب، نعم إذا أضيف اسم التفضيل إلى غيره، زيد أفضل الناس رجلا، نعم زيد أفضل الناس رجلا، زيد أفضل الناس قريبا إلى آخر ذلك، نعم هو هذا إذا أضيف أفضل، نعم إذا أضيف اسم التفضيل إلى غيره يجر، يقصي ينصب في هذه الحالة، زيد أفضل الناس رجلا، نعم أو زيد أكرم الناس رجلا، نفسه ينصب، أو زيد أفضل منك رجلا أو أكرم منك رجلا، هنا في هذه الحالة ينصف وإن كان عين المخبر عنه، لكنه ينصف في هذه الحالة. قال السلام عليكم هل يأتي الحالة سميد ما ينصف ينصب زيد أفضل علما نعم علما، هذا ما هو عين زيد نعم. فليأتي الحال التمييز من نائب الفاعل، نعم يأتي الحال التمييز بارك الله فيك من نائب الفاعل. مثال نائب الفاعل في الحال ضرب زيد مكتوفا، ضرب زيد مكتوفا، ونائب الفاعل بالتمييز غرست الأرض شجرا، غرست الأرض شجرا تمييز. أتى الآن من نائب الفاعل، وفي المثال الأول جاء التمييز من جاء الحال من نائب الفاعل ضرب زيد مكتوفا، يأتي بارك الله فيك. بسم الله يكون في الماء بطية لا إله إلا الله. مال ينفعنا من سنة إن شاء الله إذا يسر الله بك. قال رحمه الله تعالى أو غير محول، أشجال هناك إن محول أو غير محول، أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء، أي أنه سمع ابتداء هكذا، سمع ابتداء هكذا أنه غير محول، لا محول عن فاعل ولا عن مفعول ولا عن ماذا عن غيرهما، فهذا يقال له غير المحول. والغالب في غير المحول أنه يكون بعدما يفيد التعجب، هذا هو الغالب في غير المحول، ما ظنه أنه يكون بعدما يفيد التعجب، هنا يكون غير المحول في الغالب، كما سيأتي معكم لله دره فارسا، وأيضا ما أحسنه رجلا وما أعلمه رجلا وما أعدله خليفة وأكرم به أبي بكر أبا، فهذه كلها صيغ ماذا؟ صيغ تعجب، ويقع بعدها غير المحول، يقع بعدها غير المحول، هذا هو الغالب. وإلا قد يكون من غير الغالب، يعني يأتي بعد صيغة ليست فيها تعجب، مثل امتلأ الماء الإناء ماء، هذه الصيغة ليست فيها ماذا؟ تعجب، وهنا وقع التمييز غير محول. لكن نحن قلنا الغالب، الغالب أن التمييز غير المحول يكون بعد صيغة تفيد التعجب، واضح إن شاء الله يا أخوان، هذا هو الغالب في التمييز غير المحول أنه يأتي بعد لا يفيد التعجب. قال أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء، هذا كلام عندي نعم لا أرفع على ما أنت ميز منصوب على أن تنصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهذا التمييز من أي نوع؟ تمييز ماذا لك أنه نسبة وذات نسبة، نعم تمييز نسبة غير محول، سنت بارك الله فيك. طيب هذا بالنسبة لغير المحول، سأتي مثال له آخر. ولله دره فارسا، واحد صالح صالح لله دره فارسا، نعم جار ومجرور خبر مقدم ودره مبتدا مؤخر، دره مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف، فارسا تمييز، نعم احسنت. الشاهد هنا فارسا تمييز غير تمييز نسبة غير محول، احسنت بارك الله فيك. وهنا جاء التمييز مشتقا وهو نادر فيه، جاء هنا التمييز مشتقا، الاصل في التمييز ماذا؟ الجمود، أنه يكون جامدا، وهنا جاء مشتقا، ويأتي مشتقا بحالة واحدة، إذا كان وصفا نابعا موصوف، إذا كان وصفا هذا التمييز نابعا موصوف، ففي هذه الحالة يصلح أو يأتي مشتقا في هذه الحالة يا أخوان، إذا كان التمييز وصفا نابعا موصوف يأتي مشتقا في هذه الحالة، مثل لله دره فارسا، الأصل لله دره رجلا فارسا، هذا هو الأصل لله دره رجلا فارسا، ففارس بالأصل هو وصف أليس كذلك؟ كذا، لكن حذف الموصوف هذا فناب هذا الوصف عن ماذا؟ عن الموصوف، فانتصب على أي شيء؟ على التمييز، انتصب على التمييز. هذه الحالة الوحيدة التي يأتي فيها التمييز مشتقا، ما هي الحالة هذه؟ إذا كان وصفا ناب عن ماذا؟ عن موصوف، مثل لله دره فارسا، ففارسا الآن وصف وهو بالأصل نائب عن موصوف، لأن الأصل كما سمعت لله دره رجلا تاركا فنبى هذا الوصف عن الموصوف المحذوف الذي هو رجل، فأصبح الكلام كما ترى لله دره تاركا. ففي هذه الحالة يجوز أن يأتي التمييز مشتقا، وإلا الأصل في التمييز أن يكون زاملا، كما أن الأصل في الحالة أن يكون مشتقا والتمييز على خلافه، لكن قد يكون مشتقا كما سمعت في هذه الحالة. طيب، مررت بعشرين راكبا، ما يعرف راكبا؟ تمييز، كيف تمييز مشتق هنا؟ تمييز يكون جامدا. مررت بعشرين راكبا، كيف؟ أنا ما سمعت. في أحد يسمع بيبان السمع له يقول نعم هو نسبة، لكن ايش هنا الشاهد بهذا؟ اتيان التمييز ماذا؟ مررت بعشرين راكبا، ايش الشاهد هنا؟ اتيان التمييز ماذا؟ ها يا اخي موحى، ها في عجل، ها جاء مشتقا. لماذا؟ لانه صفة ماذا عن ماذا؟ عن موصوف في الاصل مررت بعشرين رجلا راكبا، واضح؟ هذا هو الاصل، فلف الموصوف فنابت عنه صفته، أو نابت عنه صفته، واضح؟ هذه الحالة يا أخواني يجوز إتيان التمييز فيها مشتقا، وإلا الأصل فليكون جامدا. طيب، لا إله إلا الله. نعم يا أخي. إيش تمييز النسبة؟ تمييز النسبة تحويل غير التحويل يكون بالنسبة. إيه نعم، في النسبة وفي الذات. نعم احسنت. نعم، الذي يظهر أنه يكون في النسبة وفي الذات. نعم، معذرة يا اخوان، بارك الله فيك. نعم، هذا الان ما هو راضي يا اخوان او غير محول، الظاهر انه في النسبة وفي الذات يكون، لان عشرين هنا هي ماذا؟ نعم، عشرين هنا ذات تحتاج الى تمييز. كيف لو اتيت بالموصوف صفة؟ ايه صفة لرجل بالتمييز نفسه، التمييز يصح ان يوصف. أردت بعشرين رجلا راكبا، رجلا هذا تمييز، وراكبا صفة لمن؟ لرجل. نعم، لا لا لا لا لا لا لا ما هو فارق من الفروسية مفعول. نعم، ما له فعل، أنا ما أعلم له فعل. نعم، فارس تنفعل، كيف ما هو مشتق تنفع الفارس؟ ما هو صفة سنة؟ أين ما أين الوصف؟ من هو الموصوف؟ رجلا، ما هو موصوف؟ وصف يعني موصوف بأي شيء، ما هو الحال فقط. مررت بعشرين رجلا راكبا، راكبا أو صفة لمن؟ لرجل، ورجل نكرة. أين أين وصفة؟ رجل ما وصف براكب فقط، لو كان في شيء اخر جاء بعد راكب نقول نعم يصح الثاني هذا الحال وصفه. نعم، اما رجل ما وصف الا براكب فقط. ما الله انت بويش يجوز ان يكون حاله ما يجوز، يجوز. نعم، كيف اتبعنا كل من يراكب؟ مررت بعشرين رجلا راكبا مبتسما، ايه حال، يجوز ان يكون حال من رجل، لان رجل هنا خصص بصفه، يكون مبتسما هذا حال، ويجوز ان يعرف صفه ثانيه. نعم، قال رحمه الله، فلم شيخ ما صالح هذا الشخص، الايام هذه ايام انقطاع. نعم، قال رحمه الله تعالى: او غير محول نحو امتلا الاناء ماء ولله دره ثالثا، ولا يكون التمييز إلا نكرة. نعم، كما يقول رحمه الله تعالى، وهذا المذهب الذي مشى عليه ومذهب البصريين، أن التمييز لا يكون إلا نكرة. أما الكوفيون فيجوزون إتيان التمييز معرفة، كما في قول الشاعر: لا إله إلا رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وصدت النفس يا قيس عن عمري. الشاهد ما هو؟ النفس. قال الكوفيون يجوز أن يأتي التمييز معرفة، وهذا هو شاهد على إجاله أنه قال اللفة ولم يقل لفة. أما البصريون الذين لا يرون ذلك فقالوا بأن النفس منصوم النفس ألفه ماذا زائدة، والزائد وجوده كعدمه لا يؤثر، الزائد وجوده كعدمه لا يؤثر، فقالوا بأن النفس تمييز وللموجودة في النفس زائدة. أما الكوفيون فيجوزون إتيان التمييز معرفة، هذا الذي يظهر أنه يأتي لكنه نادر، مع شاهد غير هذا الشاهد أيضا نادر فيه، نادر أن يأتي التمييز معرفة، الأصل فيه تنكير. قال ولا يكون التمييز إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، إلا بعد تمام الكلام بالمعنى المتقدم في الحال، المعنى المتقدم في الحال، ما هو المعنى المتقدم في الحال؟ نعم ليس أحد أي الكلام، أحسنت بارك الله فيك، وإنما يأتي بعد تمام الكلام أي بعد أن يأخذ الفعل الفاعل والمبتدا خبر، هذا هو الأصل أنه يأتي بعد تمام الكلام. وليس المراجع المعنى المتقدم في الحال الذي تكلمنا عليه وشبعنا كلاما عليه، يراجع هناك إن شاء الله، لازم نأخذ الباقي. يعني خلاصة أنه ليس أحد في أي الكلام، لا مبتدا ولا خبر ولا فاعل، وإنما هو الفضلة، وإنما هو فضلة بالمعنى الموجود في الحال، ليس الفضلة التي يستغنى عنها. نقول عام هكذا. نعم. قال والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات. نعم هذا هو الناصب لتمييز الذات، نفس الذات المبهمة. اشتريت 20 كتابا، ما هو الناصب لكتاب؟ نفس الذات المبهمة 20. اشتريت رطلا سمنا زيتا، ما يعرف سمن أو زيت، اشتريت رطلا زيتا ما يعرف زيت، منصوب على التمييز، ما هو الناصب له؟ الذات المبهمة وهي ماذا؟ رطل. واضح لنا يا أخوان؟ فالناصب لتمييز الذات الذات نفسها المبهمة، هذا هو الراجح إن شاء الله، وهذا هو المشهور في الكتب أن الناصب لتمييز الذات هي الذات نفسها. حتى تمييز النسبة نعرف فيه خلاف أيضا، تمييز النسبة الذي فيه خلاف، أما الذات ما أعلم يا أخوان، تمييز النسبة الذي تأتي فيه الكلام الذي فيه الخلاف. قال والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات، اشتريت 20 كتابا، الذات ناصبة لكتاب، ولتمييز النسبة الفعل المسند، هذا هو الراجح في الثاني، أما الأول ما أعرف فيه الخلاف، ولتمييز النسبة الفعل المسند، واضح؟ وبعضهم يقول لا مضمون الجملة كلها، تصبب زيد عرقا، كل هذه الجملة مضمونة هو الناصب لماذا؟ للتمييز، لكن الجمهور والمشهور أن الناصب لتمييز النسبة هو الفعل ماذا؟ المسند، فإذا قلت تصدد زيد عرقا ما هو الناصب لعرق؟ تصدد، ما هو الذات، هذا مو تمييز الذات، هذا تمييز النسبة، تمييز الذات فرغنا منه، أن الناصب له ماذا؟ الذات نفسها هي العاملة فيه، بقي تمييز النسبة، ما هو الناصب له؟ قال الناصب له ماذا؟ الفعل المسند المتقدم، أو ما فيه معنى الفعل، أو ما يشبه ماذا الفعل، كمثلا الصفة المشبهة لزيد تصدر أو زيد متصدب عرقا، واضح؟ زيد متصدب ماذا عرقا، فعرقا الآن تمييز، ما هو الناصب له؟ متصدب. هذا هو المشهور يا أخوان أن الناصب لتمييز النسبة الفعل المسند، أو ما يعمل عمل، أو ما هو ماذا يشبه الفعل كالصفة المشبهة. طيب قال ولا يتقدم التمييز على عامله مطلقا، وهذا الذي عليه سبويه وجمهور البكريين أن التمييز لا يتقدم على عامله مطلقا، والراجح التفصيل، الراجح التفصيل أنه إذا كان التمييز، إذا كان عامل التمييز مشتقا جاز أن يتقدم على عامله، إذا كان عامل التمييز متصرفا ونفسه، إذا كان عامل التمييز متصرفا جاز أن يتقدم التمييز ماذا عليه، وهنا يقول لا يتقدم التمييز على عامله مطلقا، سواء كان عامله ماذا يا أخوان مشتق متصرفا أو ماذا أو جامد، وسواء كان عامله فعلا أو ماذا أو اسما، عند المؤلف لا يتقدم مطلقا، وهذا الذي عليه سيبويه وجمهور البصريين أن التمييز لا يتقدم على عامله مطلقا، وأراد بالإطلاق هنا أي سواء كان العامل متصرفا أو ماذا أو جامدا، وسواء كان اسما أو إيش أو فعلا، فإنه لا يتقدم على عامله مطلقا، إلا والراجع التفصيل، وهو الذي عليه ما ذكر الكواكب هنا صاحب يعني السكاي والمبرد الماجين. هؤلاء يقولون بالتفصيل أنه أيضا الذي رجح ابن مالك رحمه الله تعالى أنه إذا كان العامل متصرفا يجوز أن يتقدم التمييز ماذا على عامله، وإذا كان جامدا العامل لا يجوز أن يتقدم على عامله، سواء كان هذا العامل الجامد فعلا أو ماذا أو اسما لا يتقدم عليه. هذا هو التفصيل الذي سنمشي عليه. واضح التفصيل يا أخوان؟ إذا كان العامل متصرفا يجوز أن يتقدم ماذا عليك، قال الشعر نفسا تطيب بليل المنى وداع المنون ينادي زهارة. ايش الشاهد الان؟ نفسا تطيب، تقدم التمييز على ماذا؟ على عامله، وعامله الان هنا ماذا؟ متصرف، عامله متصرف وليس بجامد، وليس بجامد يأتي منه ماذا المضارع والامر وغيره من هذه الاشياء، واضح؟ وهو متصرف عامل، فيجوز في هذه الحالة ان تقدم التمييز عليه نفسا تطيب بليل المنى، تقدم التمييز على عامله لان العامل متصرف. وايضا كذلك مثل قول الشاعر اتهجر ليلى بالفراق حبيبها، وما كان نفسا بالفراق تطيب، وما كان نفسا بالفراق ماذا تطيب، ما يعرب نفسا تمييز، ما هو العامل به تطيب المتاخر. والشاهد ايش في هذا البيت؟ تقدم التمييز على عامله لان العامل ماذا متصرف. واذا كان العامل جامدا فلا يجوز ان يتقدم عليه، لا يجوز أن يتقدم ماذا التمييز عليه، سواء كان هذا العامل جامد فعلا أو ماذا أو اسما. فعلا مثل ما أحسنه رجلا، ما أعدله خليفة، ما أعدله ماذا خليفة، لا نعدل هذا يسمى ماذا في أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل جامد وليس بمتصرف، فهل يجوز أن نقدم خليفة الآن؟ نقول خليفة ما أعدله، هل يصح هذا؟ نقول خليفة ما أعدله، هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن أفعل التفضيل إيش جامد، وإذا كان جامدا فلا يجوز أن يتقدم التمييز ماذا عليه، أو كان اسما جامدا أيضا مثل اشتريت 20 كتابا، هل يصح أن نقول اشتريت كتابا 20، اشتريت كتابا 20، هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن العامل هنا اسم جامد، لأن العامل هنا ماذا اسم جامد. فعلى هذا يا أخوان التفصيل هو الراجع، أننا نقول إذا كان العامل متصرفا جاز التقديم أنفسا تطيب بليل المنى وداع المنون ينادي شهارة، وإذا كان جامدا فلا يجوز أن يتقدم التمييز على عمله، سواء كان العامل فعلا أو اسما. فعلا مثل ما أعدله خليفة، فلا يصح أن تقول خليفة ما أعدله، أو اسما مثل اشتريت 20 كتابا، فلا يصح أن تقول اشتريت كتابا 20. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ هذا هو موجود إن شاء الله موجود، يعني هذا خلاصة. ما أدري هو ذكر بالتفصيل هذا، أنا أعرف غير هذا سهل إن شاء الله يحفظ حسنا. جامد لا يتقدم، متصرف يتقدم. أعدل أفعل تعجب، أفعل التعجب جامدة ما تتصرف، واضح؟ أفعل التعجب، اما في غير التعجب هذا امر اخر، نحن نتكلم على افعال التعجب فهي جامده غير متصرفه. طيب قال رحمه الله تعالى باب التمييز، في شيء اولا قبل الدخول في التمييز في باب الدخول في الاستثناء؟ ما اعرفه، ما اعرفه، اعرف انه جامد. نعم الذي ينصب التمييز من الدوات جامد. مثلا هذا زي مثلا تصدى